هل تعلم أن المتسولين لهم علينا آداب؟ قال الله جل جلاله: وأما السائل فلا تنهر. كذلك لا ترد السائل، لا ترد السائل، إن استطعت أن تعطيه ولو القليل فأنت الرابح وأنت الكاسب. هذا السائل رسول من الله جل جلاله إليك يمتحنك، والله جل جلاله يقول: الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد علمنا أن هؤلاء السؤال لهم يوم القيامة دولة، للمساكين يوم القيامة دولة، فطوبى لمن عرفوه وطوبى لمن أحسن إليهم فذكروه يوم القيامة.